لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في أحد عناصر تحليل كتب التفسير، وهو ما اصطلح المصنف على تسميته باتجاهات المفسرين، ويقصد به الجانب الذي غلب على المفسر في الاهتمام به من الجوانب المتعلقة بالآيات التي يتعرض لتفسيرها. وذكرنا تكلمنا في المرة السابقة عن الاتجاه اللغوي، واحنا قلنا يعني سيظل دايما عندنا ان الكلام اللي احنا بنقوله دوت سنخلص منه الى ان يعني الى ان يعني صلب علم التفسير هيبقى لازم يكون تفسير اثري، وانه حتى لو يعني وليس فقط هذا، بل لازم يكون مضاف اليه تفسير بالرأي ممن هو منضبط بالتفسير بالأثر، بمعنى انه الآيات التي لا يجد فيها نقول عن الأجيال التي تعتبر مرجع في معرفة التفسير، وطبعا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعي التابعين، يتعرض لتفسيرها وفق قواعد اللغة في عصرهم أو في زمن نزول القرآن، وقواعد يعني أصول الفقه وأصول الفهم بصفة عامة. وده العمق الرئيسي، وغالبا الأنسب للي عايز يعرف تفسير الآيات هيبقى في الأسلوب التحليلي، يعني هنا كده المرجعية، طب بعد كده الأسلوب هيبقى الأقرب دايما الأسلوب التحليلي، اللي هو بياخد لي المفردات اللي ممكن تكون غريبة عليا الآن في الزمن اللي هو كاتب فيه الكتاب، يبقى ويحاول يجيب لي معناها اللغوي. طبعا قبلها بيجيب لي الألفاظ اللي لها حقيقة شرعية بأسندها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن فعن الصحابة أو عن التابعين، وبعدين بيقوم بياخد التركيب ويقول لي وده الأسلوب ده هنا، ده أمر، ده نهي، ده كذا ده كذا، فيقوم طالع من الجملة من الكلمة إلى الجملة إلى سياق الآيات المتصلة، سواء كان مجموعة الآيات اللي هي يمكن الوقوف عندها بأنها أفادت المعنى اللي بيتعلق بالموضوع، فيبقى بدأنا إيه الأسلوب التحليلي هيبقى أقرب للي عايز يتعلم تفسير. أيضا الغالب في اللي عايز يتعلم أو لب العلم هيبقى الاتجاه، يعني يبقى اتجاه عام، يعني بمعنى انه هيبقى بعد العناية بهذا انه معني بالمراجع الأصلية اللي مستمد منها التفسير، وهو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثار عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ثم رأي الأئمة الذين تعرضوا للآيات التي ليس فيها نقول، وانه بيبني لي دايما معنى الآيات من الكلمة ثم الجملة ثم السياق الكامل لمجموعة الآيات. وبقى الاتجاه العام انه ما هو يعني غرض بيان المعنى وليس التوسع فيما يستنبط من المعنى، او استنباطات الاستنباطات يعني سواء كانت عقلية او كانت تعبدية او اخلاقية او نحو ذلك. لكن وجدنا ان بعض المفسرين لهم اتجاه خاص بمعنى معني جدا باللغويات. احنا قلنا في الاسلوب انه ممكن يكون اسلوبه تحليلي، فاذا هو معني بالبداية من اول الكلمة، لكن لو هو بقى في الكلمة ديت شديد التتبع لمعاني الكلمات والفروق بين لفظة وأخرى وأثر توظيف هذه الكلمة في هذا السياق. ثم سائر بقى مباحث البلاغة زي ما اتفقنا هصنفه ان هو تفسير لغوي، وطبعا كل تفسير هيبقى له تصنيفات باعتبارات مختلفة، بس هنا باعتبار ان توجه المفسر لو كان لقيت المفسر يعني منحاز جدا الى الجوانب اللغوية سواء من ناحية المعاني او من ناحية النحو او من ناحية البلاغة، حاول عليه ان ده اتجاه لغوي. وده اللي اتكلمنا عليه المرة السابقة. وفي الاتجاه الفقهي، والاتجاه الفقهي من اكثر الاتجاهات اللي بلاقيها موجودة مع تفسيرات من حيث استمدادها هلاقيها انها يعني ممكن الاقيها بالاشتراطات اللي قلناها، من حيث حتى اساليبها الاقي ان هو اسلوب تحليلي، ولكن من حيث التوجه هلاقيه بعد ما بيبين المعنى الاجمالي للايات منحاز بشكل كبير للفوائد الفقهية. وعندي كتب هيبقى اسمها تفسير ايات الاحكام كمان، وطبعا دي اكيد هتتصنف انها اتجاه فقهي. عموما يبقى انا عندي في التفسير بعض المفسرين اكتفوا بتفسير الايات التي وجدوا انها تتعلق بالاحكام، ومن هنا نشأ دي كتب سموهاش كتب تفسير، سموها او ما لا يقول تفسير كده باطلاق، وانما يقولون تفسير ايات الاحكام، او تفسير بيتكلم بيتعرض لتفسير القران كاملا لكن دايما بيقف وقفه تفصيليه في ايات الاحكام فيقول الحكم المستفاد من الايه، وممكن كمان يقول بعض فروع هذا الحكم، يعني يبقى او المسائل الفقهيه تعتبر ايه مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، فيقوم هنا يقول لي كثير من مسائل المواقيت، أو يقول مجمل مسائل المواقيت، فيبقى هو ما اكتفاش حتى بالحكم الفقهي المستفاد من الآية مباشرة، بل ممكن كمان يوسع عليه بما يجعله قريب من هو يكون كتاب فقهي. فإذا هذا المحور الثالث من محاور تصنيف كتب التفسير اللي اصطلح المؤلف على تسميته باتجاهات المفسرين، وذكر فيها الاتجاه اللغوي والاتجاه الفقهي والاتجاه الإشاري، ثم بعض الاتجاهات المعاصرة ذكرناها مجملة في توطئة هذا الباب، وثنا أذكر تعريف بكل منها إن شاء الله. وإحنا النهاردة معدنا مع المبحث الثاني وهو الاتجاه الفقهي. بيقول تعريف التفسير الفقهي، يقول المراد بالتفسير الفقهي التفسير الذي يجمع آيات الأحكام الشرعية من القرآن ويفسرها في كتاب مستقل. ده هنا كأن التعريف اللي هو بيقوله منطبق بشكل أكبر على ما يسمى بتفسير آيات الأحكام، لكن احنا قلنا ممكن يبقى كده وممكن يبقى الكتاب كتاب تفسير. أشهره طبعا تداولا تفسير الإمام القرطبي رحمه الله كتاب تفسير، وممكن انت لو رجعت له في تفسير أي آية حتى لو مش تفسير آيات أحكام هتلاقي هتعرف منها المعنى الإجمالي كويس، وهتلاقيه بطريقة التحليل، يعني هيقول لك معاني المفردات ثم المعنى الإجمالي، أو طبعا ما بيبقاش واضحة بهذه الصورة، قلنا التقسيم الحاد ده بين أدي معنى الكلمات أدي معنى الآيات أدي ما يستفاد منها مش هلاقيه غير في حاجات معاصرة أبرزها تفسير الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى. لكن هلاقي إن ده مستصحب في ذهن المفسر، انه عارف ان اللي جاي يدرس التفسير او يقرا كتابه جاي عايز يعرف منه لو في كلمه صارت غريبه على اهل الزمان الذي هو يكتب هو فيه الكتاب، لان احنا قلنا دايما بيبقى الكلام ده بيختلف من زمن الى زمن. وفي نفس الوقت عايز انطلاقا من هذا يصل في النهاية ان القارئ يبقى عرف المعنى الإجمالي للآيات، ولو في أحكام مستفادة منها فقهية أو عقلية أو سلوكية يقولها. هلاقي الكلام ده عند الإمام القرطبي رحمه الله، ولكن في الآيات اللي لها تعلق بالأحكام سأجد أنه قد توسع في الجانب الفقهي الموجود في هذه الآيات. أحد الأمور التي يعني طالما اتكلمنا على أن يعني وجد في الاصطلاح كلمة تسمى آيات الأحكام، فالبعض طب هم يعني هل آيات الأحكام كثيرة أم لا؟ هل يمكن، وده مهم جدا برضو حتى لغير ذلك الغرض المجتهد، اللي قلنا من شروطه أن يكون ملما بآيات الأحكام نقول له يبقى ملم بإيه أو إيه اللي يجب أن نستحضره. فبالتالي صار هذا موضوع بلاقيه في الأصول، بلاقيه في علوم القرآن، بلاقيه في التفسير، موضوع بيطرح في كل هذه الكتب، ما هو عدد آيات الأحكام وهل هي مميزة يعني بدقة أم لا. أقول احتوى القرآن الكريم على عدد كبير من آيات الأحكام العملية، أصدهم آيات الأحكام هنا العملية، لا يدخل فيها طبعا الأحكام العقدية والسلوكية، وإلا هيبقى كل القرآن آيات أحكام بهذا الاعتبار. اللي غلب على الاصطلاح إن كلمة، حتى احنا بنيجي نعرف الفقه نقول هو خطاب الله تبارك تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، فده إيه؟ أحكام عملية، أحكام عملية، أو الفقه كعلم استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية. ده ليه بنقول الأحكام العملية؟ تميزا لعن الأحكام العلمية أو العقدية أو غيرها من الأحكام، الأحكام الشرعية العملية، الشرعية تميزا لعن الأحكام العقلية، والشرعية العملية تميزا لها عن الأحكام العقدية وخلافها. لكن شاعت كلمة أحكام إن اللي بيستعملها بتوع الفقه، فحتى لو قلت الأحكام وسكت ففي الغالب ينصرف الذهن الأحكام الإيه؟ العملية برضو. وعشان كده لما بنيجي نقول في التفسير، تفسير آيات الأحكام بقصدهم بها الأحكام الإيه؟ العملية. يقول وقد اختلف العلماء في عددها على أقوال، أشهرها مالي، القول الأول أنها 500 آية وده الأكثر شهرة، وده هنا بيتكلموا على الآيات التي يعني فيها خطاب مباشر من الله تبارك تعالى بأن إيه افعل أو لا تفعل، اللي هي يعني ينطبق عليها الخطاب تعريف الحكم الشرعي بشكل واضح، وكأننا الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، والأحكام الشرعية العملية هي خطاب الله تبارك تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. فهنا قال لك خلاص الآيات اللي فيها خطاب من الله تبارك تعالى متعلق مباشرة بأفعال المكلفين هي 500 آية. في حد قال لا ده هي 150 آية، فده إيه؟ أخذ يعني كثير من القصص بيستفاد منها أحكام شرعية. أنت عندك مثلا باب الموازنة بين المصالح والمفاسد، لعل من أكبر الأدلة فيه قصة موسى والخضر عليه السلام، وبرضه قصة موسى والإسرائيلي، ويعني كيف أنه ما حصل فيه عاتب الله عز وجل موسى عليه، وموسى عليه السلام يعاتب نفسه في يوم القيامة عندما يطلب منه الناس الشفاعة العظمى، يقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. خد بالك التعبير، يعني إيه؟ هي نفس مش معصومة لذاتها، هنا العصمة هتيجي منين؟ من الإسلام أو من العهد، يبقى المسلم معصوم دمه بإسلامه، والكافر اللي بينه المسلمين عهد أو صلح أو أي نوع من أنواع العقود، هنا ده كان كافر ليس عنده مثل هذا، بل ده يزيد على هذا بقى ايه يعني كافر معتدي. ولكن مشكلة ان قتله كان يجر الى ضرر عظيم، ولذا يعني كان موسى عليه السلام الى يوم القيامة وهو يقول انه يرى انه ليس اهلا للشفاعة العظمى، لان ايه الذنب اللي هو فاكره لنفسه انه قال لاني قتلت نفسا ايه نعم امر بقتله. الشاهد هنا ان كثير من القصص القرآني يعني ايه ما فيه احكام، فالبعض قال خلاص انا يعني لما جي يتأملها اللي قاله 500 صارت كده، قال لا طب ما عندنا الآية دي استفدنا منها حكم فقهي كذا، الآية دي استفدنا منها حكم فقهي كذا، يتكلم في القصص أو كذا أو كذا. مثلا من يجي في حكم معاملة من ماله مختلط، من يجي في كتب الفقه يقولوا يجوز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه مات ودرعه مرهون عند يهودي، والبيع والشراء مع اليهود، إذن ده الدليل المباشر. بس هو الدليل ده فاضل مين؟ ما يمكن اليهودي ده لا يتعامل إلا فيما يحل تعامله مع المسلمين أو اليهود الذين عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم. ونضيف إلى ذلك قوله تعالى سمعونا للكذب أكلونا للسحت، فهنا الآية دي لها تعلق بالأحكام. فالبعض قال لا احنا لما ناخد كل الآيات دي حيوصلوا 150، البعض قال لا احنا لما ناخد كل الآيات دي حيوصلوا 200، البعض قال لهم في الواقع هم أكتر من كده بكتير. لكن انت ممكن تاخد لو عايز الآيات اللي فيها خطاب مباشر الله تبارك وتعالى افعل أو لا تفعل، يعني ايه ال ال ال ال كما عرفنا الحكم الشرعي العملي أنه خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير أو الوضع، يبقى افعل أو لا تفعل لزوما أو تفضيلا، دول أربع أنواع اللي هم الواجب والمستحب والحرام والإيه والمكروه. التخيير إيه؟ يبقى ده الخامس، ده المباح. دول على بعض سميناهم الأحكام الشرعية العملية التكليفية. طب وبعدين عندي الأحكام الشرعية العملية الوضعية اللي هي إن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، يبقى جعل شيء علامة سبب أو شرط أو مانع في شيء آخر. الحاجات اللي ألاقي فيها خطاب مباشر كده بيخاطب المكلف افعل أو لا تفعل أو افعل إذا حصل كذا أو كذا يمنع من كذا، قالوا دول 500 آية. البعض طب خد كمان اللي دخلت معايا في تتميم حكم فقهي زي إيه سمعونا الكذب أكلونا للسحت، فراح مع عد 150، البعض عد 200، البعض قال لهم لا والله هي مش محصورة، لكن أنت لو أنت بتصنف كتاب اسمه تفسير آيات الأحكام هيبقى قدامك خيارات، يا تاخد الآيات اللي فيها خطاب مباشر جدا، يا تقعد توسع لغاية ما تقول لا والله أنا الأفضل أعمل تفسير للقرآن ولكن أعتني شوية أكتر بالمواطن اللي فيها أحكام فقهية. ولعل ده سبب أن بعض العلماء اختار كده، وقلنا من أشهر الكتب اللي مشت على هذه الطريقة تفسير الإمام القرطبي رحمه الله. فيبقى قول أنهم 50، قول أنهم 150، قول أنهم 500، قول أنهم 150، قول أنهم 200، يبقى قال لهم إيه 150 200 500 إيه؟ ال ال ال ال لا ما فيش حد قال، أنا يبدو قلت 50 غلط، 150 200 إيه هم أكتر من كده، يعني هم الأقل خلاص هيقول لي إيه 150، ناس عدوهم 200، ناس عدوهم إيه 500، ده الأشهر. ومع هذا دول اكتفوا قوي بالإيه باللي فيها خطاب مباشر جدا، ومع هذا حتى اللي قالوا 500 لا هم أكتر من كده بكتير، غير محصورة بعدد معين. ليه أقول حيث تؤخذ الأحكام من الآيات الصريحة في الأحكام ومن آيات القصص والعقائد وغيرها، وهذا هو الراجح. ويحمل قول من حصرها في عدد معين على أن مراده الآيات الدالة على الحكم صراحة دون غيرها مما يمكن الاستنباط منه بأدوات الاستنباط المعروفة. يقول القرافي رحمه الله: فلا تكاد تجد آيات إلا فيها حكم وحصرها في 500. قلنا ده الأشهر، لا هو بيقول بيرد على قالوا حصرها في 500 آية بعيد. فأقول الطوفي صح أن هذا التقدير غير معتبر، وأن مقدار أدلة الأحكام في غير ذا في ذلك غير منحصر، فإن أحكام غير منحصر فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها. فقل آية في القرآن إلا ويستنبط منها شيء من الأحكام. وإذا أردت تحقيق هذا فانظر إلى كتاب أدلة الأحكام للشيخ عز الدين عبد السلام، وكأن هؤلاء الذين حصروها في 500 آية إنما نظروا إلى ما قصد منه بيان الحكم دون ما استفيد منه ولم يقصد به بيانه. وقال الشوكاني: ودعوى الانحصار في هذا المقدار إنما هو باعتبار الظاهر للقطع بأن في الكتاب العزيز، إن احنا بنقول كده لأننا نقطع بأن في الكتاب العزيز من الآيات التي تستخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف أضعاف ذلك، بل من له فهم صحيح وتدبر كامل يستخرج الأحكام من الآيات الواردة لمجرد القصص والأمثل. المؤلفات في تفسير آيات الأحكام. يقول: اعتنى المفسرون بجمع آيات الأحكام وتفسيرها، فمنهم من أفراد تفسيرها في كتب معينة تسمى أحكام القرآن أو تفسير آيات الأحكام، ومنهم من تحدث عنها في ثنايا تفسيره فكانوا يتوقفون عندها ويتكلمون عما تضمنه من أحكام ويذكرون أقوال الأئمة فيها على تفاوت بينهم. وكان أول من كتب ذلك في ذلك أي تفسير آيات الأحكام مقاتل ابن سليمان البلخي في كتاب تفسير 500 آية في الأمر والنهي والحلال والحرام. ولعل ده إيه اللي نحت لفظ يعني إيه 500. ناس قالوا أنت توسعت فنزل 200 أو 150، وناس قالوا لا ده أنت يعني قصرت أو لم تستوفي. فهو غالبا يعني خد الإيه 500 اللي فيهم أحكام بشكل واضح بدرجة ما من التوسع، وعظم خذ الأصول فقط فقل عن كده إلى 200 أو إلى 150. يقول: ثم توالت المؤلفات بعد ذلك، فكتب في تفسير آيات الأحكام عدد كبير من المتقدمين والمتأخرين. ثم أضحى أتباع المذاهب الفقهية يؤلفون في تفسير آيات الأحكام فيقررون مذاهبهم ويستدلون لها ويناقشون المخالفين لهم. ودي مشكلة يعني، فسبحان الله بالنسبة لشروح أحاديث الأحكام المشهور منها ما فيهوش درجة انحياز كبير من المؤلف لمذهبه، إما لأنه غير متمذهب أو لأنه بيشرح الدليل فالدليل بيسير معه. يعني حتى تجد الإمام النووي مثلا في شرح صحيح مسلم يقرر الراجح عنده، بينما في معظم كتب الفقهية بيرجح بيقرر معتمد مذهب الشافعي. لكن اللي ألفوا في أحكام القرآن غلب عليهم الدفاع عن مذاهبهم. قال: من المؤلفات أحكام القرآن لأبي جعفر الطحاوي الحنفي، وهو يسير على منهج المحدثين بذكر الآثار عن السلف حول أحكام الآيات، وهو مرتب على أبواب الفقه. يبقى هنا خد بالك تفسير آيات الأحكام عنده خيارين، لو هيعمل كتاب تفسير شامل لكل القرآن مع العناية الخاصة بآيات الأحكام أكيد هيمشي على ترتيب المصحف. لكن لو هيستخرج آيات الأحكام فقط بغض النظر هو هياخد منها كم آية، 150 ولا 200 ولا 500 ولا أكثر شوية من 500، طالما هياخدهم هيبقى عنده خيارات، إما يمشي برضه على ترتيب المصحف كمعظم هذه الكتب، وإما يعيد ترتيبها على أبواب الفقه زي كتب أحاديث الأحكام. يا وهنا بيقول لنا أن كتاب الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي طبعا هو هنا اعتنى شوية بذكر مذهب المصنف، لأن قال لنا أن المصنفين في كتب تفسير آيات الأحكام دفعوا عن إيه؟ عن مذاهبهم، لكن ما قالش الكلام ده مع أبي جعفر الطحاوي. إمام أبي جعفر الطحاوي يعني بالنسبة يعني عند الأحناف يعتبر يعني الـ طبعا يعني الأمة ككل حصل لديها درجات من التفاوت في درجة تعظيم الدليل والعناية به في الدراسة الفقهية والعقدية. المذهب الحنفي، وهذا يعني الإمام أبو حنيفة غير مسؤول عن هذا، ولكن الإمام أبو حنيفة نفسه كان قبل العصر الذهبي لتلوين السنة، بالتالي احتاج إلى إعمال الرأي كثيرا، وده اللي يعني اللي خلاه هو متميز في إعمال الرأي ابتداء. بس ممكن يبقى عندك مسائل لم يصله الدليل أو غلب عليه إعمال الرأي، احنا في الآخر بشر، وكل أول ذلك القاعدة أن كل أخذ منه ويترك. يعني لو إن حد تمرس في القياس قوي من المحتمل أنه يجي كده في مسائل وتركيب تفكيره وشخصيته تفرض عليه، زي مثلا حديث لا نكاح إلا بولي. هو الحديث وصل إمام أبي حنيفة رحمه الله، ولكنه استشكل صحته. احنا اتفقنا ان عندي حديث مروي باسناد ولو كان صحيحا وجدته يصادم العقل، لكن معاقيد مهم جدا، يصادم القطعيات العقليه مش الظنيات العقليه، مش الاطروحات والاراء والفلسفات والتجارب وكل، لا بخالف القطعيات العقليه. لازم افسر النص على ضوء ان في معطى عقلي، انت اصلا ابتداء لو انت توهمت ان النص يخالف قطعات عقليه يبقى يا انت غلطان في تصور ان دي قطع عقلي، يا اما انت فسرت النص غلط اصلا، يا اما لو كان حديث وارد يكون في مشكله في ثبوتي. ليه؟ لان انا اي نص بيجي لي بستصحب القطعات العقليه والسياق والحس وانا بفسر. وقلنا أمثلة كثيرة من هنا، لو قلنا دلوقتي وإحنا قاعدين في قاعة درس معينة يجب على جميع الناس الإنصات والالتزام، واستعملنا كلمة الناس وهي من ألفاظ العموم، وأكدناها بكلمة جميع وهي من ألفاظ الإيه؟ العموم. عمر ما حد هيفترض أن الخطاب ده خطاب لكل البشرية، ولا حتى لأدنى حد خارج قاعة الدرس. طب منين احنا خصصنا هذا العموم؟ خصصته من الدليل الحس. فهنا تصور ان انا كان يمكنني، او انا رحت واخد الدليل اخرجته من سياقه في معطيات عقلية وحسية موجودة معايا، كانت لازم تبقى جزء من ايه؟ من ادوات تفسير النص. فإذا مش ممكن يحصل تعارض. ما بيجي التعارض منين؟ يروح يجيبوا لنا فلسفات ومناهج ويبقى احنا متأكدين ان السلف فهموا النص وطبقوه ولم يستشكلوه، ويجيبوا لنا فلسفات ومناهج يسموها قطعيات عقلية وهي ظنيات عقلية، بل هي أمور يدل العقل على فسادها عند التأمل، وبعدين يعرضوا بها الايه؟ يعرضوا بها النصوص. الشاهد هنا انه الإمام أبو حنيفة استشكل، وانت مبدأ ان لو النص عارض شيئا يعني ثابتا هتبتدي تشوف يمكن يكون في خلل في النقل، فهو هنا تشكك في دقة النقل لأنه عارض عنده القياس ان المرأة تلي أمر مالها فكيف لا تلي أمر زواجه، وده أمر خصوصي أكثر من البيع والشراء. يعني احنا لو هو بيقول لو كان الشرع يعني الشرع أذن لها أن تبيع وتشتري، طب ولا يأذن لها أنها تزوج نفسها؟ في الواقع دي درجة توسع من الإمام أبو حنيفة في إعمال القياس، وتوسع في إعمال قاعدة أن النص يمكننا أن نعيد النظر في ثبوته لو وجدناه بيخالف العقل. لا، ده لازم تكون قطعيات عقلية، وفي النهاية اللي انت بتقوله ده يا إمام شيء من النظر، ويبقى ممكن أتهم ذلك النظر، بل بالعكس فعلا لابد من اتهامه. وهو الخسارة في التعامل في المال في البيع والشراء خسارة عارضة مؤقتة. حد كان رزق رزق والله إياك لو تصرفت غلط في بيع غلط في شراء غلط. إنما المرأة يعني عندما تزوج المرأة ده أنا ألاقي في الإيه يعني ده إن جعلت أولا الزواج عقد يراد به التأبيد، ده فحاجة هتستمر طول العمر، الأصل أن تستمر طول العمر. والمرأة بالذات أصعب، ده هو الرجل لو أخطأ في الاختيار بيتقال له طب طلق، يعني قرار الطلاق بإيده في كلمة. بينما المرأة لو قالت أنا أخطأت في الاختيار عشان تطلب الطلاق، طب هل في ضرر ولا لا، أدب كذا أو كذا. فإذا لا، الأمر يحتاج هنا إلى مراجعة. طيب الأمر المستقبلي الممتد ده يحتاج أنه يعني يقاس على الماضي. أنا عايزين حد محتك بالناس عشان ما يجي الزوج، إن كان ما فيش حاجة محدش يقدر يضمن نفسه فضلا عن غيره، لكن يغلب على الظن ان ده هو محتك وشايف الناس وشايف تعاملاتهم. الامر الاخر، ما احنا بنيجي نقول هذه المرأة، وده الكلام بقى اللي ما مش واخدين بالهم منه برضه، من المرأة يقول لك المرأة ضعيفة. انتوا اعترفتوا ان المرأة ضعيفة، طيب عملتوا لها ايه بقى؟ ددجتوها بالقوانين. هي دي قوة المرأة، ما هي ما زالت انت بتقول هي ضعيفة، طب عملت لها قوانين كويسة، عايزة بقى أموال عشان تروح ترفع القضايا دي وتدفع للمحامين دول، خلاص. لا، خليت القاضي معاه صلاحيات كتير. لو أنت بتتكلم إن جنس الرجال يعني عنده بغي على جنس النساء كما تتوهم، طب ما أنت رجعت الأمر للقاضي. فكل الحلول اللي بيقدموها للمرأة، تعال شوف الغرب، تقاريرهم بتقول رغم مبالغتهم جدا في حقوق المرأة ان نسبة النساء اللي بتعرضوا للضرب مش نسب عالية جدا، فضلا عن الاغتصاب، وعندهم ال ال ال ال ال ال يعني الزنا مباح. معنى كده اللي لجأ للاغتصاب ده هو نوع من اشباع درجة من درجات السادية او غيرها، وإلا فهو ايه اللي يلجئه لكده؟ كل ده لأن المرأة ضعيفة، وكل اللي هم عاملينه ده ما قواهاش. الشرع بقى بيقول للمرأة إذا أنت ضعيفة وحتدخلي في علاقة مع طرف قوي خلقة هو الرجل، ما تدخليش لوحدك، يبقى معك وليك. بس ده حل بسيط جدا، وهم يعني كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. اشتراط الولي ليس انتقاص للمرأة. انتوا الاول معترفين المرأة ضعيفة ولا لا؟ ما يعطي ايديا دي. طب لو هي مش ضعيفة ليه كل شو عايزين تغيروا كل القوانين دي، وتبقى وهي بتتجوز تقول شروط الطلاق وهي مش عارف ايه، وبعدين نديها طب ليه ولك اصلا؟ احنا تعالوا شوفوا الحالات التي طلقها، وحالات موجودة فعلا، وان كان بيهملوا برضو حالات عكسية، لكن ماشي. تعالى شوف، خلاص انتوا اعترفتوا ان الاصل في خلقة المرأة الضعف. كان احنا بنجد حالات ان مرأة يعني استقوت على زوجها باهلها بقى بعلاقتها، وفي حالات ظلم من الطرفين احنا عارفين، لكن في اصل الخلقة المرأة اضعف من الرجل في اصل الخلقة. كل الحلول اللي انتوا قدمتوها لها ما لم تعالج هذا. لا، اصل في حلول لسه ما خدناهاش. طب روح شوف عند اللي اخذوا بيها عملت لهم ايه. لسه معدل ضرب النساء عالي جدا، ودايما خد بالك أي إحصائية لأي جريمة، هم بيقولوا كده بتوع الجريمة، اعرف ان الحجم الحقيقي مضروب في 10، في بيقولوا مضروب في 20. طبيعة الجرائم يعني، لان برضو الذي اعتدي عليه مش في كل الاحوال بيقدر يوصل انه يتقاضى، فيبقى اذا في معدل ضرب ده المثبت المعلن، في معدل اغتصاب عندهم ده المثبت المعلن، في معدل تحرش جنسي ده في البيت الابيض وفي البيت الازرق وفي الـ الـ الـ الـ الـ بتوع الاسرائيل، وبرضه تقول طب ليه دي هي في لا تفسير لها الا اشباع مرض نفسي، انه عايز يعني حب التملك حب السياده، والا فهو لو بتكلم على الشهوه المجرده ما عنده وسائل كتير، ووفق عرفهم وقوانينهم مباحة وما فيهاش أي مشاكل ويقدر يستكثر منها كما يشاء، لكن هو عايز دي طالما أنها تحت رئاسته يبقى إيه يخرج عليها العقد اللي عنده دي. طيب المهم أن كل ما فعلوه لم يجبر كسر هذه المرأة. احنا نقول بقى في الزواج بالذات منذ البداية معاها الولي. طب معاها الولي هيساعدها في الاختيار، خد بالك ما يتمش الزواج الا موافقة الاثنين الولي والمرأة، مش ان ده تلغى ارادتها، لا، بل ان لو بنتكلم على ميل المعتبر فيه رأي المرأة واحدة، يعني رفض الولي يكون مبرر وإلا يعتبر عاضل لموليته. طب رأي صاحبة الشأن مش مطلوب تبرره، مش عايزة ده خلاص، عايزة ده خلاص إلا أن يكون هناك مانع الولي يقول لا ده ما ينفعش، هو اللي لازم يقول إيه مبررات. طيب يبقى إذا بس كده الولي هو الذي سيلي العقد، ووقت بقى لما يحصل مشكلة الولي هو اللي هيقاضي، إلا لما يبقى الزوج معتدي يبقى الشرع عضض المرأة بوليها، لأن دي علاقة من الأول هتبقى علاقة شراكة مع رجل، جنس الرجال أقوى من جنس النساء، فالشرع المرأة يبقى معاها وليه. فإذا القياس اللي قاسه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة قياس مع الفرق، وعذر الإمام أبي حنيفة إنه اللي تمرس على القياس كتير وارد يخطئ، وإحنا عندنا الإيه العصمة أو الحصانة اللي تمنعنا من تقليد الأئمة الأعلام في أخطائهم باتباع الدليل. طب وانت زي الامام عشان لا، ما انا عندي ائمه تانيين قبله او بعده، ولما يبقى بعده بقى بتبقى اظهر. يعني انا عندي امام ابو حنيفه، لو قلنا في الفقه عندنا ايه بقى برز الاربعه الائمه الاربعه الكبار، ما طبعا الامه كان فيها ائمه كتير جدا، الثلاثه ائمه بعد الامام ابي حنيفه لم يوافقوه على اجتهاده في المساله، بل وردوا وراجعوه وردوا على مأخذه. نعم. طيب الأول كما يقولون حديث ذو شجون، في شخص يعني له قناة على اليوتيوب أو حاجة اسمه محمد شمس الدين. هذا الرجل لو أنت بتقول المثل أو التعبير الدارج إن إيه على يقولوا هذا كلام تغني حكايته عن ربه، أما تلاقي كلام متهافت جدا فممكن تكتفي تتخيل إن في حد بيقول كذا، فتخيل إن في حد بيسب الإمام أبي حنيفة والإمام ابن حجر والإمام النووي، خلاص المفروض كده يعني إيه يكفي. لكن الفتنة جديدة في زماننا، أنا دايما أقول للإخوة إحنا الآن صار قبول الأقوال متناسب مع دقة كاميرا التصوير وزوايا الإضاءة ونحو ذلك. يعني فعلا يعني لا أجد مبرر أن يبقى في أسئلة كتير من باب الاستفهام، وارد أنها لا ده مش استفهام بس، ده في جزء انبهار يعني بهذا الشخص، مع أنه يعني احنا معنا احنا بندرس ايه طول عمرنا، احنا بندرس عقيدة وفقه فبندرس عقائد، يعني اولا بنيجي نتكلم على اخطاء الائمة بنبينها، بنيجي ندرس فقه دايما بنتكلم على الائمة الاربعة اولهم البابا حنيفة، بنتكلم على الائمة العصور الوسيطة في الفقه الاسلامي، فبنتكلم على او ما بعد الوسيطة بنتكلم على انه ابن حجر وبل ومثلا نتكلم على القواعد الفقهية، نتكلم على العز بن عبد السلام، خلاص مفروض احنا حفظنا وعندنا رفع رسالة ابن تيمية رحمه الله، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة فقه الخلاف بتاعت الشيخ ياسر وغيرها. فإن الناس تبقى بتسأل عن هذا السفه اللي كان واحد الناس طبيعي لما تسمعه هتستنكره، هذا يؤكد ان احنا محتاجين برضو مراجعة كل القضايا المنهجية ودراستها جيدا، لان يعني فعلا الفتن بتأتي من كل جانب، والان فتنة السوشيال ميديا وغيرها فعلا كأن الامر اللي يمتلك كاميرا جودتها عالية اضاءة بيعرف يظبط زوايا اضاءة، ولو كان ايه يعني حسن المنطق يقول بقى اللي يقوله، وبعدين احسن يعني ولاقي ناس اعجبت بالكلام وناس اخرى بتسأل كأن الكلام محتمل الى غيره. طيب الشاهد طبعا احنا يعني مع يعني بالكلام اللي بنستدرك بيه على الإمام أبي حنيفة، نقول دايما رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لأنهم قالوا إذا وجدتم قول يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فضربوه قول عرض الحائط، قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، أسسوا لهذه العلوم ونشروها، ومحدش منهم دعا الناس إلى اتباعي أو دعا الناس إلى خلاف منهج الكتاب والسنة. لكن كما ذكرت فهو وارد يكون يعني لأن الأدلة ما كانتش مجموعة بيشتغل بالقياس كتير، فيغلب عليه في مسألة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل يكون في غير موضعه، يجي الأئمة بعده يبينوننا. وده أهمية دراسة الفقه بالدليل، لأن أنا حقدر طالما أن أنا مستصحب الدليل دائما على الأقل الشذوذات دي هاخد بالي منها. طيب الشاهد بقى إيه؟ أن بعض علماء المذهب الحنفي هم دول بقى اللي ممكن يتوجه إليه باللوم، وطبعا أنا المناسبة أنا عايز أقول مش منهم طبعا أبو جعفر الطحاوي، ده هو على العكس تماما. يعني ما نيجي نقول حد عند الأحناف زيه زي بقى ابن عبد البر عند المالكية وابن تيمية عند الحنابلة، أو طبعا الحنابلة عند فيهم كتير أو هيبقى لا، وطبعا لأن الطحاوي متقدم عن كل هؤلاء هنقول الطحاوي. لكن المذهب الحنفي كل المذاهب وجد فيها متعصبون تعصبا مذموما للإمام، ودول كتير شوية في المذهب الحنفي. ليه؟ يعني الشيطان دخل لهم، يعني هو الإمام الحنفي يقول كلام، هو الإمام الأعظم، وهو يعني مؤسس الفقه. يعني ايه مؤسس الفقه؟ يعني انا كان عندي الاول الادلة موجودة يفهمها المجتهدون، والعبادات وغيرها الناس بتتعلمها، بتتعلم كل ما تحتاجه من اصول العقائد وكيفيات العبادات واصول المعاملات، واللي بيحصل له مسألة بيروح يسأل المجتهدين. أن يتحول الأمر إلى محاولة استيعاب معظم الأسئلة وتبويبها، وبدل ما يبقى الصيغة صيغة سؤال تبقى صيغة رأس مسألة، أو دوت كان تقدر تقول خد صورته وشكله الأكثر اللي هو قريب جدا من الفقه الموجود إلى يومنا هذا على يد الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فالشاهد هنا أنه بعض متعصبة الأحناف وكل مذهب، سواء الأحناف المالكية الشافعية الحنابلة، في كل مذهب وجد متعصبون، لكن هم كتير شوية عند الأحناف. ولذلك يكون مثلا لحد زي الإمام الطحاوي رحمه الله منزلة عالية جدا في أنه مع أنه إمام كبير من أئمة الأحناف، هو من ينتصر لمنهج السلف في العقيدة، من ينتصر للدليل في تناوله الفقهي رحمه الله تعالى. فقال عندنا أحكام القرآن للطحاوي المتوفى 321 هجري، أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص الرازي الحنفي المتوفى 370 هجرية، وقد رتبه حسب ترتيب المصحف، ده خلاف أحكام القرآن بتاع الطحاوي اللي قال لنا نرتبه على أبواب الفقه. وتوسع في ذكر الأحكام والاستدلال لها ومناقشة المخالفين من أهل المذاهب الأخرى. يقول ويؤخذ عليه رحمه الله التعصب لمذهبه الحنفي والغلظ على المخالفين له ولمذهم، كما أخذ عليه الميل إلى مذهب المعتزلة في مواضع من كتابه هذا. أيضا من الكتب أحكام القرآن للإمام الشافعي، جمعه ورتبه الإمام البيهقي الشافعي صاحب السنة. في كتب بيبقى الكلام الذي فيها هو كلام إمام ما، لكن الذي أخرجه لنا في صورة كتاب هو إيه؟ إمام آخر. مسائل الإمام أحمد، أحكام القرآن للشافعي، يبقى البيهقي تتبع ما ورد عن الشافعي من نصوص من نقول يتعرض فيها شرح آية فيها حكم وأعاد ترتيبها وأخرجها لنا على شكل كتاب. في باب التفسير طبعا مشهور التفسير القيم، على اعتبار أن الإمام ابن القيم رحمه الله، وفي مشروعات أخرى يعني، كان الإمام ابن القيم كثير الاستشهاد بالآيات والأحاديث، وهو كشيخي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيميل دايما إلى أنه يستوفي معنى الدليل وليس الاقتصار على موطن الشاهد، وده اللي بيخلي أسلوب ابن تيمية في شيء من الصعوبة. هو ابن تيمية يميل دائما إلى الاستطراد، يعني إذا أنا بجيب بتكلم في موضوع وعرضت قاعدة فقهية غالبا بيشرح كذا يعني، ومن جملة هذا الاستطراد أنه لما بيكون في بيكلف موضوع ما ويجيب آية ليستدل بها على قضية، على القضية اللي هو بيكلم فيها، أحيان كتير بنلاقيه خرج من أن التركيز على موطن الشاهد إلى شرح الآية. لذلك سهل بالنسبة، وابن القيم كذلك بالذات في الحاجات اللي فيها أمور تتعلق بأعمال القلوب، سواء يعني أعمال القلوب الحسنة المطلوب فعلها أو أمراض القلوب المطلوب تركها، فغالبا لما بيتعرض لآيات من دي بيتكلم على معنى الآية بشكل مستفيض، فمكن هذا من وجود إن حد يجي بعد كده يتتبع كلامه على تفسير آيات ويعمل كتاب تفسير يسميه التفسير القيم. ده يعني الموجود عندي في بعض الحاجات زي التفسير، وهنا أيضا عمل الإمام البيهقي رحمه الله أحد كبار أئمة الشافعية، وله تصنيفات طبعا في الحديث والفقه، فهو جمع هنا كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي، يعني بمعنى أن البيهقي تتبع نقول في كتب مختلفة ليخرج في نهاية كتاب واحد في كلام الشافعي حوالين آيات الأحكام. هذا رتبه الإمام البيهقي الشافعي يعني مذهبا، يعني صاحب السنن المتوفى 458 هجري. وقد جمع فيه نصوص الإمام الشافعي حول آيات الأحكام كما نقل عن أتباعه وكبار، كما نقل عن أتباعه وكبار رجال مذهبه. يبقى مش كل النقول عن الشافعي. وقد رتبه حسب أبواب الفقه دون توسع أحكام القرآن، أيضا من الكتب في هذا الباب أحكام القرآن للكي الهراسي الشافعي، وهو من المراجع المهمة ولا سيما في فقه الشافعية، ويؤخذ عليه رحمه الله التعصب المذهبي الشافعي والشدة على المخالفين. يعني تقريبا معظم الكتب قال فيها هذا إيه؟ التعقيب، ما قالوش على الطحاوي ولا على البيهقي. وانتبه هتعرف بقى مين العلماء. طبعا كل العلماء ينطبق عليهم قاعدة كلهم يؤخذ من قوله ويترك، لكن بلا شك العلماء الأكثر تعظيما للدليل هيكون مقدار ما يؤخذ منهم أكثر بكتير من المتعصبة. كان بعض هؤلاء المتعصبة متمكن في ضبط أقوال إمامه أو ضبط أقوال مذهبه، فهيبقى إيه؟ مفيد في كنقل لكن مش كاستدلال نحو ذلك. أيضا من الكتب التي ألفت في هذا الباب أحكام القرآن لأبي بكر بن محمد بن علاء القشيري البصري المالكي المتوفى 344 هجرية. يقول وهو من أنفس كتب أحكام القرآن وأقدمها، وقد تميز بالعناية بالذكر الأثر عن السلف والترجيح بين الأقوال، وهو مختصر لكتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق البصري المالكي. ولكن المتوفى سنة 282. أيضا من ذلك كتاب أحكام القرآن للإمام أبي بكر بن العربي المالكي المتوفى 543 هجري، وهو من أجود كتب أحكام القرآن وأوسعها. هو أنا معايا نسخة بي دي اف. ها؟ ما هم عشان هم طبعينها بالبي دي اف برضه. اظن الاخ بقى اللي احنا خدنا البي دي اف بتاعه ده والاخوة ما اعرفش بقى جاب التصويب منين، لكن يبدو التصويب ده مظبوط كده، يعني كان في سقط في اسم الكتاب، فكان بدل ما يعني كانه بيقول ويؤخذ عليه، لو انت من غير ما تحط الاضافه دي هتبقى كانه بيتكلم على احكام القران الاصل اللي هو للقاضي اسماعيل بن اسحاق البصري. طبعا هو صعب شويه لانه قال ان اختصاره متميز بالايه؟ بالعنايه بالاثار عن السلف، الاصل غالبا هيبقى ايه؟ كده. طبعا في كتب كتير فقد الاصل ثم وجدنا مختصر، وعاش المختصر ده والناس بتدور على الاصل بقى يعني ونحو ذلك، فاظن هذا منه، عشان كده واكتفى بالايه؟ بالمختصر. قال ده اللي شفناه ولقينا فيه المزايا ديت، وبيبقى كاتبه قايل انه اختصره من كتاب كذا. المهم النسخه البي دي اف ديت او اللي هي برضه هي اللي معاكم بقى فيها تصويب، لا ادري من الذي كتبه، لكن هو يبدو تصويب مناسب، لانه بيقول انه يؤخذ عليه التعصب لمذهبه المالكي والغلظة على العلماء وبعض الأئمة المتقدمين عليه. وهذا الكتاب مع كتابي الكيل الهراسي وابي بكر الجصاص كتب تفسير آيات الأحكام فعلا هو كتاب أبو بكر العربي، يعني الكلام كله منطبق على عليه. أبو بكر من العربي إمام في الفقه، أشعري العقيدة، هو أحد، هنتكلم هنا 543 يعني بعد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، بعد تكريس المذهب الثلاثي اللي هو العقيدة الكلامية والفقه المذهبي مع غلو في التقليد فيه والسلوك الصوفي. أبو بكر بن العربي رحمه الله مثال لهذا بشكل واضح. ومع هذا طبعا يعني بيستفاد من علمه كما ذكر. كان مشهور له وله كتاب في العقيدة اسمه العواصم من القواسم، وهذا يعني فيه فصل لو لم يكتب غيره لا شفع له في أخطاء ممكن. هو العواصم من القواسم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، استله العلامة محب الدين الخطيب من أصل كتاب العواصم من القواسم، كتاب العواصم من القواسم كتاب عقيدة على منهج الأشاعرة والرد على المخالفين لمنهج الأشاعرة، لذلك اعتبر كلامهم قواسم والعواصم هو ردوده على هذه الأمور. أجود فصل طبعا هو الباب ده الأشاعرة بوفق في أهل السنة، وهو يعني محبة الصحابة وتعظيم قدرهم ورفض أكاذيب الشيعة عليهم، فهو كتاب رائع في الواقع في هذا الجانب، أو فصل رائع. محب الخطيب حوله لكتاب طبع وقرئ وانتفع به أكثر بكثير من الأصل، صار الكتاب اسمه كده مركب، العواصم من القواسم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هوامش محب الدين الخطيب نافست أصل الكلام أبو بكر من العربي، ويعني جعلت الكتاب مختلف تماما، روح جديدة وبقى أوفى، وظل هو المرجع الرئيسي في المسألة لغاية بقى عصر الجديد مع وجود مجال لكثرة التأليف ورسائل الماجستير والدكتوراه وغيرها. ويمكن يعني كتير من الإخوة في هذه القضية بيحبوا يقروا كتاب حقبة من التاريخ بتاع الشيخ عثمان الخميس، كتاب جيد طبعا من فضل الشيخ محمد اسماعيل حافظه الله نصح به ذات مرة، فالإخوة هو كتاب أيسر من كتاب العواصم. وطبعا في كتابات كتير بقى سواء مختصرة أو وافية في هذا الباب، لكن الإشارة هنا إلى أنه من الكتب التي ظلت أحد أهم الكتب اللي تبقى في مكتبة الأخ السلفي الكتاب اللي هو المشترك ده، هذا الفصل الذي استله محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى من كتاب العواصم من القواسم من كتاب أبي بكر بن العربي. وابن العربي بالألف واللام مش ابن عربي طبعا، طبعا الاثنين عليهم مآخذ بس شتان، العربي ما أخذه ورايح على سكة الإلحاد ووحدة الوجود، ابن العربي إمام من أئمة الفقه والأصول، ولكنه على المدرسة اللي قلناها ديت نأخذ منها بالذات في الفقه، هم بيقولون فقه سني مشوب بتقليد، فنخلص منه الجزء السني اللي هو معرفة أقوال أئمة الأمة عبر التاريخ، والجزء العقدي فيه مشاكل كتير عندهم، لكن الجزء اللي يتعلق بالصحابة موافقين فيه لأهل السنة. يقول هذا الكتاب مع كتاب الكيا الهراسي وأبي بكر الجصاص أشهر كتب تفاسير آيات الأحكام، وقد وقعت في التعصب الفقهي المذموم عفى الله عنا وعن أصحابه، فأنبغي الإفادة منها مع الحذر مما وقعت فيه من تعصب وشدة على المخالفين. أيضا من الكتب أحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس الغرناطي المالكي المتوفى 525 هجري، وقد اهتم بذكر المذهب المالكي وابتعد عن التعصب، فكان لطيف العبارة عفيف اللسان. طبعا أشهرها على الإطلاق يعني هنا دي كلها كتب فيها تفسير آيات الأحكام فقط. أما كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي المالكي، قل وهو تفسير شامل للقرآن الكريم لم يقتصر على آيات الأحكام، ولكنه اهتم بآيات الأحكام اهتماما كثيرا وشغلت أكثر الكتاب كما هو ظاهر من عنوانه وتقدم التعريف به. يعني باعتباره بالنسبة للأسلوب أحد الكتب التي اعتمدت الأسلوب التحليلي، عشان كده قلنا أنا ممكن التفسير أصنفه من إيه؟ من كذا اعتبار. يقول أما المذهب الحنبلي فلم يعرف فيه أي كتب تفسير آيات أحكام ألفها فقيه حنبلي، قال لم يعرف فيه إلا كتاب واحد وهو أحكام القرآن لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي المتوفى 458 وهو مفقود. طبعا برضو كلمة فهو مفقود دي بتبقى من الحاجات اللي محتاجة تحديث ساعة الآن، يعني في نشاط في استفراغ الوسع في فرز المكتبات الموجودة في كثير من بلاد العالم الإسلامي. تركيا مثلا فترة ما كان في نشاط طباعة كانت تركيا في أعلى درجات العلمانية، ما كانش في استفادة كتير منها. الآن بقت المكتبات دي مفتوحة، في بعض الإخوة بيروحوا. يعني عموما أنا موضوع الطبعات مش مهتم بيه قوي، سواء بقى كتير بتبعت لك ايه اجود طبعة لكتاب كذا من ناحية التحقيق الحديثي والتحقيق النصي وجودة الطباعة وجودة التغليف. هو انا للأسف يعني رجاء محدش بعت لي سؤال بالصيغة دي عشان الحاجات دي مش متابعها. في طبعا اكيد لو حد بيبقى متابع الكلام ده قد يفيد اخوانه بانه اشتري دي وتشتريش دي ونحو ذلك. ايضا الحاجات التي خرجت حديثا من عالم المخطوطات الى عالم المطبوعات، بعض الاخوة بيبقى معني بهذا، ما بقاش عندي للأسف تحديث دائم الا ان حد بقى ينبهني على كتاب مهم وكده ويقول طبع حديثا جزاه الله خير. الشاهد لما تعرف اي كتاب انه هو مفقود او هو حتى مخطوط ما تعتبرش ان المعلومة دي نهائية، وارد يكون حصل تحديث والمخطوط ده طبع او المفقود ده ايه وجد. طبعا الاحالة على كتاب الفراء كتيرة جدا، يعني يمكن لو ده على فكرة حاجة تانية ان حد ايه كتاب مفقود حد بيجمعه من الاحالات عليه. طبعا مش هيقول ان ده كتاب كامل، بس يقول لك في بعض الكتب المفقودة الاحالات عليها كتيرة جدا. أظن ممكن يعني يرشح كتاب الفراء لأن حد يعمل عليه مشروع سيد. يقول وبعضهم يدرج زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي الحنبلي المتوفى 597 هجري، ضمن تفسير آيات الأحكام، والحقيقة أنه لا يصدق عليه أنه من كتب أحكام القرآن، بل هو تفسير شامل كما هو معنى طبعا يا عم، زي التفسير القرطبي هنقول شامل بس إيه في توسع في آيات الأحكام، لكن ممكن يكون وجد أن حتى عنايته بآيات الأحكام مش أوسع قوي من باقي الآيات، فصنفه أنه تفسير إيه عام. يقول وقد كتب عدد من المعاصرين في تفسير آيات الأحكام لا سيما بعد أن أضحت مقررا في المعاني والقيادات الشرعية، ومن المؤلفات المعاصرة المطبوعة بين المرام في تفسير آيات الأحكام لصديق حسن خان المتوفى 1307، فسر فيه أكثر من 200 آية. احنا قلنا عندنا ناس يقولوا 150، ناس يقولوا 200، ناس يقولوا ايه 500، واختار ايه 200. خد ده معيار وشوف ايه اللي فاتوا عشان تعرف اللي بيقولوا 200 ركزوا على ايه، وايه اللي كان مرشح يضاف اليهم من الكتب اللي خدت ايه 500. الكتاب ده مقرر عليكم، يعني هو من لو انا بدرس فقه من كتب الفقه المعروفة بتفصيل، ممكن ما يلزمنيش في تفسير آيات الأحكام غير كتاب زي كتاب صديق حسن خان. بمعنى بيجيب لي آية ويذكرني بمعناها الإجمالي والمستفاد فقهيا، أو حتى بغض النظر بقى عن طبعا صديق حسن خان ليس متمذهبا، وفي مشكلة كمان عند صديق حسن خان رحمه الله تعالى من هو من أقوى المعاصرين وأكثرهم خدمة لموضوع اتباع الدليل، وعنده درجة ميل إلى أهل الظاهر، يعني الصنعاني الشوكاني صديق حسن خان الألباني رحمه الله الجميع، كل دول كان لهم جهود رائعة جدا في خدمة السنة والانتصار للرد على المقلدة، لديهم درجة ميل إلى الظاهر. لكن الشاهد هنا أن كتاب صديق حسن خان ميزته الرئيسية أنه بيعمل لك نوع من أنواع الإيه؟ الإحالة. الآية دي انتبه، الآية دي راجع إليها الفقهاء أو احتاج الفقهاء إلى تفسيرها في مسألة الفقهية الفلانية، والربطة دي كفاية جدا في درجة ما من درجات الدراسة ماشي، وممكن ما تحتاجش أكتر منها إلا أنه سيكون تكرار للموجود في كتب الفقه. ولذلك هو اختيار الكتاب ده كان لا موضوع، يعني ده سببه، ويسهل الدراسة بالذات الدراسة لما مش ما فيش أمامنا فسحة لعمل عدد كبير من الحصص. الكتاب ده مناسب جدا جدا مع بقى تعظيمه للدليل وحسن صياغته، وزي ما قلنا في الاخر هو بس ربط لي كون صورة في ذهني ان خد بالك الفقهاء في المسألة الفلانية رجعوا الى هذه الآية، ومنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا. وبعدين كان في الكتاب ده بالذات عنده صبر عجيب على عدم الانتصار لرأيه للنهاية، وده من النادر، يعني مش طبيعي تصدق حسن خان، لكن هو عمل لك الرابطة دي، ودي حاجة كويسة جدا. وأظن طبعا الشيخ ياسر بشرحه معاكم، ولعل خلصوا ما شاء الله إيه؟ يعني مش لا يعني كنت اتمنى احضره معاكم يعني، بس يعني انا ظني ان شرح الشيخ ياسر اللي هيبقى مميز جدا، يعني درجة توافق ذهني بين الشيخ ياسر وبين صديق حسن خان، يعني فارجو انكم تكونوا تعتنوا بهذا الشرح، يعني وما أظنه هيبقى يعني إضافة كبيرة لكتاب صديق حسن خان، ويبقى يعني أقصد أنا أظن أن الكتاب صديق حسن خان شرح الشيخ ياسر يمكن وضعه في مكان مميز في تفسير آيات الأحكام، ويبقى وأنا التميز أنه مش بكرر علم الفقه، أنا بأرسخ أن هذه الآية عمدة في المسألة الفلانية، وأن توجهات الأئمة في التعامل معها كانت كذا. أضواء البيان في تفسير في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي يقول: لم يقتصر فيه على تفسير آيات الأحكام، لكنه اعتنى ببيان آيات الأحكام عناية كبيرة، وتوسع في ذلك مع التحرير والترجيح كل وتقدم التعريف به بهذا الكتاب كتاب السنقيطي. يعني أنا شايف إدراجه ضمن كتب تفسير آيات الأحكام توسع قوي. هو كتاب رائع يعني تحبه جدا، لكن يعني هو كاتبه قال معيار عنده انه آية شرحها في آية تانية، فمش لانها آيات الأحكام، ولأن آيات الأحكام بيبقى كتير منها كده تكرر معاه الكلام في آيات الأحكام، ولأن الآية الموضوع لو تكرر في موضوعين فغالبا بيبقى واحد عام والتاني خاص ونحو ذلك، فلكي يبين ان الايتين بيكونوا صورة كلية اخرى فكان في حاجة الى تقريرات فقهية. فيعني عموما كتاب الاضواء البيان، اذا انت معني بتفسير آية وكانت ذكرت في أضواء البيان هيبقى من التقصير الفاحش لك ما تكونش قريت قال الشنقيطي قال ايه، لانه بيقول يعني ليس تكرار لمن سبقه وليس ابتداع برضه، ده هو بيحل لك مشكله ما كانش اللي قبل منه معنيين بها بدرجه كبيره. يعني ممكن تلاقي الامام ابن كثير رحمه الله بيعرج عليها تعليق بس مش بعمق. طب أنا خد بالك الموضوع بتكلم عليه الآيات دي ورد في آيات كذا قبل كده، والآيتين بيتحدثوا عن نفس الموضوع، أو دي بتكلم عن عام ودي بتكلم عن خاص. إذن موضوع طبعا هو استل منه ما فيه مشكلات في كتاب دفع إيهام الاضطراب عن المنزل التعبد عن آي الكتاب، ولا يعني لا غنى عنه لأي حد بيتعرض لإعجاز القرآن ورد الشبهات عنه. فإذا بس أضواء البيان سبب أنه هو يغلب عليه الجانب، أو أن المصنف يظن أنه هو غلب عليه الجانب الفقهي، أنه هو معني بالآيات المشتركة في موضوعاتها مع آيات أخرى، وده كتير في آيات الأحكام. واضح ان احنا تجاوزنا الوقت جدا يعني. صح يا شيخ محمود؟ لا براحتك يا استاذ. دخلت حضرتك دي انا افسرها كده. بس انا مش هخلص يعني هخلص. ممكن استاذن حضرتك 10 دقايق كمان؟ لا مش مشكلة يا سيدي. ولا الاخوة بعتوا لك شكوى؟ لا مش مشكلة براحتك. شيخ محمد. اصدقني القول. لا هو جاي هنا عشان عايزك. ماشي طبعا حد من الاخوه فعلا وراه مثلا ميعاد قطر مش هيفوته. طيب انا كنت ناوي، لان هو التفسير الاشاري قايله مختصر جدا هنا في الكتاب، فكنا كنا هناخد الفقهي والاشاري، لكن عشان الشيخ محمود دخل نكتفي بالفقهي بس خلصوا. نعم. يبقى ايه معانا تفسير الشنقيطي؟ روائع البيان تفسير ايات الاحكام لمحمد بن علي الصابوني، وقد الفه مقررا دراسيا لطلاب كليه الشريعه بمكه، وهو جيد من حيث الترتيب وسهوله العباره. وطبعا في شخص ما كان بيطبع منه نسخ بعدد كبير جدا وتوزع مجانا للناس اللي رايحة في النسك في العمرة والحج، حتى بقى موجود في مكتبات معظم الناس في فترة من الفترات. كتاب طبعا، فبقى الكتاب سهل، مؤلفه معاصر، مرتبه وحاطط عناوين جانبية ومرقم، والحاجات بتاعت كتب الجامعة مش زي الكتب التراثية، مطبوع طبعا بقى يعني جذابة جدا، وبيوزع مجانا. الحمد لله دلوقتي بطلوا بيوزعوه مجانا، لأن المصنف أشعري، وده كان من القليلين جدا اللي في وجه المد السلفي بيصرح بالأشعري. فضلا عن أنه صحيح عمل مجهود في التأليف والترتيب والتبويب، لكن نفس الفقه ضعيف. وهو هنا المصنف اكتفى بأنه يقول عليه يؤخذ عليه عدم تحرير أقوال الفقهاء والموازنة بينه. فلا ننصح بهذا الكتاب، وقلنا الأقرب كتاب صديق حسن خان للاعتبار اللي احنا قلناه، أو نطلع للحاجات الأعلى. يعني لو قلنا حتى القرطبي رحمه الله مع أشعرياتي بس إمام في الفقه، وحتى تعريجه على كلام الأشاعرة مش كتير في التفسير، لكن يعني روائع البيان غير جيد. طبعا في عوامل الجودة اللي احنا قلناها في الجملة غير جيد. تفسير آيات الأحكام اعتنى به محمد علي السايس المتوفى 1319 هجرية، ده تقريبا أول مقرر آيات أحكام في الأزهر في مختلف جامعات الأزهر، وإلى الآن بيعتبروه المرجع الرئيسي. هو بيقول نسب إليه، والأظهر أنه ليس له بل تولى العناية به وإخراجه، وهو المؤلف مجهول أو عدة مؤلفين، ممكن يكون مجموعة مدرسين الله أعلم. والكتاب جيد من حيث تحرير العبارة واختصارها، ده وجهة نظر المؤلف، وأنا أرضو أرى أن عباراته غير محررة، وأنه منهجه الفقهي غير واضح وفي درجة صعوبة مش مضطرة أتحملها. قلنا لو هاخد الاختصار أخذ حسن خان، وطبعا فضلا أن المصنف سواء هو واحد أو أكثر هم أشاعرة، خلاص أروح بقى للقرطبي خلاص لو كان الأمر كذلك. تفسير آيات الأحكام لمناع خليل القطان، وهو كتاب مختصر بل إيه؟ كتاب السايس في تصوف كتير بقى. تمام، ما احنا قلنا هي المدرسة دي بقى اللي هي ايه، العقيدة الأشعرية، التقليد المذهبي، السلوك الصوفي، مقرر على كليات الشريعة يدرس على 4 سنين إلى الآن. إلى الآن أنا درست أصلا في كلية الشريعة من 3 سنين. تفسير آيات الأحكام لمناع خليل القطان، احنا عارفين مناع القطان كان أشبه بمراقب الإخوان في السعودية، بس هو كان مرعاة لدرجة علاقات بينهم وبين الحكومة هناك ما كانوش بيعلنوا كده، لكنه توفي. ميزة من توفي إنك تقدر تسرد تراثه وتشوف إيه اللي في حقه وإيه اللي في باطل. هو في مؤلفاته تحاشى تماما أن يضمنها أفكار إخوانية. مؤلفاته كتير في علوم القرآن كلها، أشهرها طبعا مباحث في علوم القرآن، وهو جيد وإلى الآن من أجود المتاح في المكتبة الإسلامية في علوم القرآن. تفسير آيات الأحكام له ليس جيدا، ما مش مخدوم أيضا هو الآخر، وأشبه أن يكون اختصارا لكتاب السايس. الإلمام ببعض آيات الأحكام لشيخنا محمد بن صالح العثيمين، رتبه حسب ترتيب أبواب الفقه، ومختصر محرر سهل العبارة، اختصر فيه على ذكر القول الراجح، وقد كتبه مقررا لطلاب المعاهد العلمية. الحاجات اللي يكتبها العثيمين يقصد فيها الاختصار، بالذات الكتاب في المرحلة الأولى من حياته كانت رائعة، تبقى مختصرة جدا، ومع هذا الأصول من علم الأصول، مصطلح الحديث، حاجات كتيبات صغيرة كده، ومع هذا يعني فعلا تصلح مناهج علمية لمرحلة المكافئة للمرحلة ما قبل الجامعية. وينفع التحقيق والبيان لأحكام القرآن لشيخنا سليمان بن إبراهيم اللاحم، مطبوع في 7 مجلدات، رتبه على الصور حسب ترتيب المصحف. يقول كما عني بعض المعاصرين بجمع آيات الأحكام في القرآن الكريم مجردة عن التفسير وتصنيفها حسب الموضوعات، وحسب ترتيب كتب أحاديث الأحكام. يبقى ده كده الاتجاه الفقهي. الاتجاه الإشاري خلينا نفرده بمرة عشان نكرر تاني، مفيش مانع نكرر الكلام على التدبر، ما يسمى عند المعاصرين التدبر، وهو لون من ألوان التفسير الإشاري شديد الانفلات. يعني زمان كان التفسير الإشاري ده بيعمله عالم في التفسير، ومع هذا ابن القيم قال لنا أربع شروط عشان نقبل التفسير الإشاري من عالم. فهم دلوقتي يخلوا التفسير الإشاري للعامة، وبعدين طب يا أخوانا لا أصل ده تدبر مش تفسير. لن نمل من التحذير من هذا، فخلينا المرة الجاية إن شاء الله. وهنا قالوا بسرعة كده، يعني يبدو برضو يعني ساعات بعض الأشياء لما تنتشر يحصل درجة من درجات التطبيع معها أو إيه تفادي مصادمتها. لو هتكلم على الآن ما فيش، مش بلاقي تفسير، يعني ما يكافئ التفسير الإشاري الآن هو ما يسميه الناس بالتدبر. وخلينا نتكلم في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.